وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صوت عالي شوية مش كده يا اخوان؟ نوطيه سنة مش كده؟ نوطيه سنة ان شاء الله. نوطي الصوت سنة بس عشان عالي. اولا مش عجبفلنا ببيتنا، اهلا وسهلا والبيت نور. وثانيا الله يتقبل الصيام والقيام. وثالثا احنا في العشرة الاواخر والنهاردة ليلة وترية، والليلة ليلة 21، ومن يدري قد تكون ليلة قدر، واحنا يعني ما حدش يعني يقول لسه بدري. النهاردة ليلة 21 والساعة واحدة بالليل، فالله يتقبل ان شاء الله. احنا هيكون نظامنا كالتالي، احنا ان شاء الله بنصلي كل ليلة بجزئين على 8 ركعات، وفي جزء الناس بتقرأ تاني يوم للي عايز يختم معنا، لان مسألة ان احنا لو كان زي زمان الليل طويل نقدر نصلي 3 اجزاء، لكن مستحيل يعني. فاحنا هنصلي جزئين كل ركعة بربعين، فهنعمل كل جزء في 4 ركعات، فبحيث يبقى خلص النهاردة جزئين، يجي بكرة يبتدي من الجزء الرابع. ماشي يعني، دي النقطة الاولانية. النقطة التانية، الله يخليك، وفي موبايلات لسه بتبقى مفتوحة واحنا بنصلي، فلو سمحت كل الناس حتى الناس اللي هناك يبقى كله قافل الموبايلات بتاعته. النقطة التالتة اللي محدش بيدعو حد، يعني اللي عايز يدعو حد ياريت يجي لي وهقول له لأ ما يزعلش مني. النقطة الرابعة ما بنجيبش أطفال، لأن لسه في ناس إحنا داعينهم ولسه ما ممكن يبدأوا يجوا من بكرة يعني. النقطة الخامسة اللي يجي يصلي هنا لازم يتسحر، ما فيش حاجة اسمها مشيت قبل السحور، كله لازم يحضر السحور معانا، فما فيهاش الغير دي يعني. النقطة اللي بعد كده إحنا هنحافظ على قد ما نقدر على السكينة، يعني إحنا نعتقد إن شاء الله إن هذا المكان تملأه الملائكة تدعو، أي مكان يعني بيجتمع فيه ناس بيصلوا تهجد في رمضان وفي غير رمضان بتملأه الملائكة، فما بالكم في هذه الليالي. فيعني كده السكينة بين الركعات وبعضها، هنبقى بنسيب 5 دقايق عشان اللي عايز يذكر ربنا، اللي عايز يسبح، اللي عايز يعني يدعي. وأنا يبقى لي كلمة إن شاء الله بعد 4 ركعات، يعني بعد الركعتين ده كده هيبقى النظام يوميا إن شاء الله. ده تقريبا كل النقط يعني. طبعا هناك في شاي وهنا في مية، وهذا البيت بيتكم، وكل واحد عايز يقوم يشرب شاي أو يشرب مية يعني زي ما قلنا إلى السحور إن شاء الله. الله يكرمكم ويتقبل منكم ومنكم ويبارك فيكم. وحنحرص مع أخونا أحمد إن في السجود يعني مش هيطول قوي، بس هيدينا راحتنا إن إحنا في السجود اللي عايز يدعي. وربنا يا رب يكتبنا الليالي دي من عتقاء هذا الشهر ويستجيب دعائنا إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله. الصلاة كل يوم هتبتدي بالثانية 12:30، مش 12:15. اللي عايز يجي 12:15 طبعا أهلا وسهلا، عايز يدعي عايز يصلي ركعتين، لكن هتبدأ الصلاة إن شاء الله بإذن الله 12:30 بالضبط بإذن الله. ماشي يا أحمد، جزاك الله.

لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أول ليلة من ليالي العشرة الأواخر، وإذا نولي كده في يعني خواطر ومعاني إيمانية. المعنى الأولاني اللي أنا عايز أقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. احنا كلنا بنقرأ أياما معدودات دي، بس احنا مش واخدين بالنا قوي. يعني هي مكتوبة أياما معدودات. هو عايز يقول لنا ايه؟ خلي بالكم، رمضان بيفوت بسرعة. شو ده المعنى القريب؟ مش احنا قوي بنسمع أياما معدودات بنقول اه والله امبارح كنا بنقول ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، بكرة رمضان. النهاردة بنقول ايه؟ بكرة العيد. كان ربنا عايز يقول لنا خلي بالكوا العمر كمان اياما معدودات. صحيح رمضان اياما معدودات. دي البروفة اللي بوريها لكم. دي البروفة عشان سهلة واضحة، عشان كله بيقعد يعد عشان صايم وتعبان. فكله بيقول ايوه والله فعلا طلعت اياما معدودات. كأن ده مثل. وعمرك كمان ايام المعدودات. انا امبارح كان عندي 20 سنه واول امبارح كنت بادي العب زي علي وعمر وبكره هموت. ايام المعدودات كان العمر بيتفلفص بين ايديك وانت عمال ينزل عمال يروح من ايديك. سبحان الله كان ربنا بيقول لنا رمضان ده اكزامبل على حياتك. شفت خلص بسرعه ازاي وانت كمان هتخلص بسرعه. شفتوا احنا الليالي اللي جايه دي كل واحد عايز يمسك فيها ازاي؟ امسك عمرك كده كمان. انت النهارده صغير. في ناس قاعده هنا عندها 22 سنه. بكره هيبقى اب وبعد بكره هيبقى جد. تخيلوا. انا ما زلت متخيل نفسي لما كان عندي 22 سنه رايح النادي وبجري وبلعب وبحلم احلام بسيطه فاتت. هو ازاي مشي بسرعه كده العمر؟ سبحان الله. الحمد لله ان ربنا ضرب لنا مثل لا يحتمل لانه قدام كل واحد مننا واضح جدا. امبارح بنقول كل سنه وانتم طيبين، النهارده بنقول العشره الاواخر، بكره العيد. وكل واحد يخلي باله على عمره عشان في ناس يا عيني بيروح منها رمضان وما بيفتكرش الا ليله 27 او يوم العيد يلاقي نفسه راح. وفي ناس عمرها بيروح كده كمان. يا ترى انت راضي على الايام اللي فاتت من رمضان؟ معقول؟ طب ويا ترى انت راضي عن عمرك؟ يا ترى عمرك اتسرق منك ولا مبسوط؟ انا مبسوط. أنا والله العظيم انا مبسوط. انا حاسس ان عمري ما اترمش في البحر. في حاجات وحشه بس غالب عمري انا فرحان بيه. انا فرحان بعمري. انا استثمرت عمري كويس. يا ترى انت الايام معدودات بتاعت عمرك وبتاعت رمضان، يا ترى انت راضي عن نفسك في العشرين يوم اللي فاتوا؟ ويا ترى انت راضي عن نفسك في العشرين سنه اللي فاتوا؟ بكره العيد وبعد بكره انا وانت هنموت. وبعد بعده هيجي ناس تانية تسكن في البيت ده، ممكن يكونوا أحفادنا وممكن يكونوا ناس ما نعرفهمش. أياما معدودة. فكل واحد يا إخوانا يمسك في العشر أيام اللي جاية، وكل واحد يمسك في اللي باقي من عمره. ونصيحة للشباب، امسك عمرك كويس. في ناس بتتسرق، في ناس بتتسرق بالعشرين سنة، يعني يتسرق منها 20 سنة وهو مش واخد باله. قابلت واحد النهارده بيقول لي أنا اتسرق مني رمضان. ده اللي فكرني بالخاطرة دي. حد هنا يا جماعة زعلان على اللي فات من رمضان؟ ولا كله راضي؟ قال إذا كنت زعلان لسه باقي في عمرك 10 أيام. امسك فيها. والله كده عارف لما تمسك شوية مية وتلاقيها بتتزفلط من إيديك وفي الآخر ما تلاقيش حاجة؟ تصدقوا العمر كده؟ سأل جبريل نوح عليه السلام قال يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا؟ قال كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. 950 سنة. الله يبارك في اللحظات اللي باقية من العمر. الخطيرة الثانية اللي أنا عايز أقولها إن الله جميل يحب الجمال. حلو قوي ان الاله بتاعنا يكون جميل. جميل في كل شيء ويحب الجمال منك في كل شيء. انا بتخيل جميل. جميل في ايه؟ بص في وشوشنا كده تعرف سر الصنعه. جميل جميل. رجال ونساء، والله الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. بس كلها حلوه. جميل. طب بص كده فوق في السماء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. حد شايف لخبطة؟ جميل. حد شايف لخبطة؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يمكن أنت مش شايف كويس. فرجع البصر. بص تاني. هل ترى من فطور؟ شايف اي حفر في السماء زي المطبات والحفر اللي في الارض بتاعتكم؟ طب ثم ارجع البصر كرتين، لا يمكن ما بصيتش كويس، يحصل لك ايه؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. جميل ايه، بصوا الالوان، تخيل لو ما كانش خلق الكون بالالوان. بصوا للقران وتعرف قد ايه هو جميل. مش القران ده في الاخر اوامر ونواهي؟ طب ايه رايكم لو كان نزل القران 10 صفحات اوامر ونواهي، نفذوا دي، هو ده الدين. حطها لك في قصه، وبعدين ونتغنى بالقران وندور على الصوت الحلو اللي يصلي بينا بالقران، وتفضل الامه عماله تطلع اصوات رائعه عبر الزمن علشان نسمع القران ونستمتع واحنا بنسمع القران. لا، في جمال، في جمال. طب بص جميل في ايه؟ انتوا عشان تاكلوا وتعيشوا محتاجين شويه فول وشويه عيش، كلوا. جميل، 60 نوع فاكهه، وده اخضر وده اصفر وده احمر وده بميه وده جامد وده ناشف وده. طب والكاجو والفستق والبندق لازمتهم ايه دول؟ جميل جميل جميل. طب بصوا انواع الورد، طب شموا روائح الورد، طب شموا العطور اللي هتطلع منها من الورد عشان انتوا تحطوها. جميل قوي، حاجه كده تخليك بتحبه قوي. جميل، حلو قوي انك تعبد ربنا من الباب ده. كتير قوي من المتدينين ما بيرضوش يدخلوا من الباب ده علشان خوف الحرام والجميل والمرأة. عقول جميل جميل جميل، وتحس وانت بتعبده ان كل حاجة جميلة، قرآنه جميل ومش اوامر ونواهي بس كده، لا لا لا، استمتع، استمتع بالقرآن واستمتع بالصوت اللي هيصلي بالقرآن. جميل في خلقه، شايف انواع الطيور وانواع الاسماك، شايف انواع الالوان. تخيل لو كان خلى الكون ابيض واسود، فدي الخاطره الثانيه. ما تيجوا نعبد ربنا الايام اللي جايه من باب الجمال، ما تيجوا نبقى جمال احنا كمان يا جماعه الاسبوعين الجايين دول، ما تبقى جميل انت في تصرفاتك وفي اخلاقك وفي لبسك وفي هندامك وفي جميل. يعني فكره الجمال دي حلوه قوي، في طريقه كلامك وفي ذوقك وفي لطفك. شوفوا جميل حتى في طريقة التعامل معنا. يقول لك أولى مستم النساء، مفيش كلمات صعبة، مفيش كلمات يعبر بلمس النساء عما هو أكبر منه، لأنه جميل في كلامه. دي الخطرة الثانية اللي كنت عايز أقولها. الخطرة الثالثة اللي أنا كنت عايز أقولها، في حديث بيقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مش كده؟ منهم إيه؟ رجل أو امرأة طبعا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأنا صغير كنت ساذج شوية، كنت بفتكر ذكر الله خاليا يعني لازم يدخل أوضته ويقفل على نفسه ومحدش يشوفه خالص ويعيط، فيبقى كده في ظل عرش ربنا. بعدين لما كبرت شوية اكتشفت إن ذكر الله خاليا ممكن يبقى في وسط ألف واحد وهو خاليا مش شايفهم مع الله. احنا ثلاث صفوف طوال ساجدين، بس ممكن وانت ساجد انا مش شايف مين اللي حواليا، انا مش شايف الا انت، انا خاليا في الكون، انا المخلوق الوحيد ولا يوجد مخلوقات غيري وانا عبدك. خاليا دي مش شرط انك تكون وحيد. ياما ناس قاعده لوحدها وبيعيط ونفسه الناس تتفرج عليه ويشوفوا قد ايه هو بيبكي من خشيه الله، مش خاليا ده. وياما ناس في وسط الف واحد لكن خاليا. اخلوا بربنا الاسبوع الجاي يا جماعه، اخلوا وانت في وسط الناس، اخلوا من الموبايل بتاعك. مشغول بالموبايل لسه؟ يعني انا عملت حاجه صعبه عليا، انا معايا موبايل بيدق طول النهار، قبل ما انزل هنا قمت سايبه فوق وقلبي وجعني عشان سايبه فوق، بس مبسوط عشان حاجه واحده، خاليا خاليا خاليا. طب وعندك ايه من من امور الدنيا عايز تحققها، ما تخليك خاليا شويه. على فكره دي تجيب ظل عرش ربنا يوم القيامه. ده مش موضوع بسيط. خاليا، مش شايفكم، انتوا مين؟ انا مش شايف غيري. الجنيد سئل مين العبد اللي ربنا يرضى عنه في رمضان، كان قايل عبد ذاهب عن نفسه، حتى عن نفسه خاليا، مش عمال يفكر طب والفلوس اللي ناقصه وحكيم ازاي وعايق خاليا. بس اسبوع واحد، بس خاليا اسبوع واحد في السنه. طب بس الا المشروعات ناخد اميه، مش خاليا، دي جوه خاليا، اوعى تتخيل خاليا. ديا عبد ذاهب عن نفسه، متصل بربه، ان تكلم فلله، وان سكت فمع الله، وان تحرك فلامر الله، فهو بالله ولله ومع الله. تاني يدخل فيها ديا صماع الحياه. عبد ذاهب عن نفسه، اغراضه وشهواته ذاهب عن نفسه. شوفوا كلمه ذاهب عن نفسه، يعني ساب نفسه هنا وذهب راح هنا. عبد ذاهب عن نفسه، متصل بربه، ان تكلم فبامر الله، وان سكت فمع الله، وان تحرك فلله، فهو بالله ولله ومع الله. حلو قوي لو عرفنا كده قوي. المعنى اللي بعد كده على ليلة القدر، سلام هي حتى مطلع الفجر. النهارده ممكن تكون ليلة القدر يا جماعه، مش طيب. سلام هي، ليه قال سلام؟ بركة هي، لا سلام هي، رحمة هي، رحمة حاجة حلوة، لا سلام هي. ليلة ربنا حيسالم فيها عباده، لكم مني السلام. تخيل لو ربنا يسلمك فيها، يعني ايه لكم مني السلام؟ الليلة دي لو عبدتوني فيها أسلمكم السنة الجاية كلها، العام القادم سلام مني لكم. يا نهار أبيض، انت متخيل ليلة سلام؟ انت في سلام من الله السنة الجاية، هيعملوا فيك ايه؟ هيحصل لك ايه؟ اي مصيبة، انت في سلام من الله. مش انت متخيلين يا جماعة لما اجيبك كده اقول لك يا اسماعيل ولا يا ياسر ولا يا نهى تعالوا لي البيت انا عايزكم، فتقولي تقول لك اقول لك اسمع انا عايز اقول لك كلمة، السنة الجاية لن ينالك مني الا السلام. روح. بس لو ما فيش في ليلة القدر الا دي، ليلة القدر فيها حاجات تانية كتيرة، ليلة اجابة الدعاء، وليلة عتق النار، وليلة مغفرة الذنوب، لو ما فيش في ليلة القدر غير الآية، وهو ربنا سبحانه وتعالى يعني ادالك بس دي، هي دي اللي قال فيها في ليلة القدر. قاعد يقولك الاول وما ادراك ما ليلة القدر، مش هتتخيل هتاخد ايه، لكن في الاخر بس اداك حتة كده، سلام هي. يا جماعة اللي عايز ربنا يسلمه السنة الجاية يعبد ربنا الليالي العشرة دي، والله العظيم. وما تزعلوش من طول الصلاة، ده هي دي حلاوتها كده. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي القيام أفضل؟ قال طول القيام. أي الصلاة أفضل؟ آسف، قال طول القيام. تقف كتير، احنا بنقفش كتير قوي يعني على حاجة، بس يعني انتوا عارفين يا جماعة انا بعمل الصلاة دي في بيتي ليه؟ مصر اعملها في بيتي ليه؟ عشان اضمن ان انا العشر ايام هجيب ليلة القدر، يعني هجيبها هروح فين؟ ما انتوا في بيتي هوديكوا فين؟ فهجيبها ليه؟ ما انا واقف هروح فين؟ ما انا حصل لي غصب عن عيني. طب وعيت امبارح؟ طب والناس اللي قاعدة تحت؟ ما فيش عيا بقى يعني اقف صلي. سلام هي، وانا بضيع. يا نهار ابيض، يعني يا رب تسلمني السنة الجاية، تقول لي سلام ليك السنة الجاية. يا نهار ابيض، سلام هي. بس اقول لك على حاجة، اوعى ربنا يكون هيعطيك السلام والناس منك مش في سلام. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. يا جماعة اللي مزعل حد، اللي حد منه مش في سلام وعايز ياخد السلام من ربنا، انت يعني سخيف. لسه بنقول لك جميل يحب الجمال، بيقول لك لك مني السلام وانت عامل خناقة. يا اخي سالم الناس. يا جماعة اللي مزعل امه او ابوه، يا جماعة اللي مراته منه مش في سلام، اللي جوزها من منها مش في سلام، اللي شريكه منه مش في سلام، بنزعل حد يعطيه السلام، والله دي ليالي سلام. عايز يديك السلام وانت لا تسلم الناس؟ حد عامل كده؟ اللي عامل كده يجري احسن تطلع ليلة القدر الليله دي، تيجي تتصالحوا بكره وانت منيمه مش في سلام. ان شاء الله تبعت رساله لو كان نايم، سالم الناس والله، سالم اعدائك قبل احبابك، سالم قرايبك قبل البعيد، سالم اهلك، ادي الناس السلام. وطول ما انت ماشي الايام اللي جايه بقى كده ايه على طول، يعني باي باي، يعني كل الناس مني في سلام على طول، مبتسم وبتسلم، ويعني ميه. اصل ليله القدر يعني حلو قوي، ده حلو المعنى ده قوي. هو يعطيك السلام وانت تعطي عباده السلام، سلام هي. يبقى احنا قلنا ايه لغايه دلوقتي؟ حد فاكر؟ قلنا ايه؟ نعم؟ العمر بيجري، فامسك الليالي وامسك العمر اللي باقي. وان الله جميل يحب الجمال. وقلنا ايه الثالثه؟ سلام هي. ف يا رب سلمنا يا رب، يا رب اعطينا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. فعلا منك السلام. الخطيره القبل الاخيره قبل ما نجي، الخطيره القبل الاخيره هقولها كل سنه، هي ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليله، دي ليالي عتق خنة. بص كده على نفسك في المرايه، يعني لما تروح بص كويس على نفسك، بص على رقبتك وبص على الرقبه كده، مش ملاحظ حاجه غريبه؟ ايه هي رقبتي؟ تصدق الرقبه دي كان ممكن تكون دلوقتي عليها سلسله واخدها لجهنم؟ تصدق ان ممكن النهارده الرقبه دي تشالت السلسله؟ يعني لو بتبص كويس في المرايه وتبص على رقبتك كده كويس وتلمح كويس، شكلك كده اعتقت. ولله عتقاء، يبدو ان في رقاب اتعلق فيها جنزير، في سلسله درعها 70 ذراعا فاسلكوه. ويبدو ان في ليالي في رمضان السلسله دي بيتفك عنها الجنزير، الرقبه دي بيتفك عنها الجنزير. تخيل لو اعتقنا الليالي، تخيلوا كده مثلا الان يكتب في السماء يا ملائكتي الدكتوره ميسه محمود تعتق ليله 21 رمضان من النار، اكتبوها الليله من اهل الجنه، لن تدخل جهنم ابدا. تخيلوا لو حاجه زي كده، ليالي عتق، كل واحد وهو ساجد يقول له اعتقني ليلتي، يعني تقعد كده تتذلل له وتقول له اعتقني، اعتقني قبل الفجر. كويس ان احنا قاعدين بنصلي والله، ممكن يكون العتق اقرب وليله فرديه الليله دي. اعتقني انا ومراتي وابويا وامي، والله ادعي كده. واللي مات له حد يا رب هو مات بس انا بدعي له اعتقهم من النار. العتق ده احلى حاجه في الليالي دي، هو والسلام، وهو جزء من السلام انه يعتقك يسلمك. يا رب اجعلها ليلة عتق لينا جميعا، ان شاء الله يعتقنا الليلة دي. النقطة اللي بعديها، احنا بنصلي هنا صلاة التهجد كل ليلة، في بشرة، انتوا لازم تفرحوا برضه، ربنا سبحانه وتعالى عايز يفرح عباده. يا جماعة في ناس هتصلي العشر ايام دول يفرحوا. ليه يفرحوا؟ عشان النبي بيقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا جماعة اللي هيكمل 10 أيام مبروك عليه، كل اللي فاتت مسح. شايف الجلابية البيضة اللي أنا لابسها دي؟ أهو دي صحيفتك ليلة العيد. يعني تروح تصلي العيد وصحيفتك أنقى من الجلابية البيضة اللي أنت لابسها. يا جماعة اللي هيجيب من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، مش شايف العشر الأواخر؟ في العشر الأواخر. من قام وإحنا هو بنقوم. يعني الراجل اللي بيصلي بينا ده يا بخته، لان هو اللي هيصلي بينا العشر ايام الا لو عي او سطوح. طب لا ان شاء الله ما يحصلش. طب ولو واحده من ستاتنا محرومه من الصلاه لعذر عندها في بعض الليالي، قاعده بسبح وقاعده بسكت وقاعده بسمع قران وحدعي جامد ونيتي ان انا كنت عايز اصلي، تاخد ثوابها؟ طبعا تاخد ثوابها. هو ربنا إله عادل، مش ربنا مش عنصري، استغفر الله العظيم. فمن قام ليلة القدر، والله حاجة جامدة جدا يعني. طب والكبائر؟ طبعا والكبائر، بس أنا كان عندي ذنب وحش قوي السنة اللي فاتت. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبعدين إيمانا واحتسابا، هو حد جاي عشان حد ضربه على إيده؟ مش كلنا جايين بمزاجنا؟ إيمانا أهي، ما هو ده معنى إيمانا واحتسابا، ما تقدم. يا نهار أبيض، ما تقدم أستيك، يعني زيها زي الحج. طبعا زيها زي الحج، ليلة القدر زيها زي الحج يعني. طب وفي ذنب أنا بقالي فيه 10 سنين ما تقدم غفر له. طب أنا كان بقالي 5 سنين ما بصليش، غفر له ما تقدم. إلا أنك مستمر على ظلم البني آدم، ده موضوع تاني، واخد حق بني آدم، لا ده موضوع. لكن غير كده غفر له ما تقدم، فحلوة قوي، مبروك. شفتوا الجمال؟ شفتوا الإله الحنون، حنان منان، حنين على عباده قوي. حلوة قوي كلمة سيدنا علي بن أبي طالب، لو قيل لي يوم القيامة سنترك حسابك لأبوك وأمك لرفضت، لأن الله سيكون أرحم بي من أبي وأمي. وحلوة قوي كلمة سفيان الثوري، لئن سألني يوم القيامة عن ذنوبي لأسألنه عن عفوك. لما حيسألني يوم القيامة عن ذنوبي حقول له أنا بسألك عن عفوك، ولئن سألني عن تقصيري لأسألنه عن رحمته، ولئن قذفني في النار لأخبرن أهل النار أني أحبه فسيخرجني. حلو أوي، فضل لسه 5 دقايق على آخر حاجة. أنا أذنولي كل ليلة كده، والله أنا مش محضر، أنا اللي حاسه بقوله يعني. آخر معنى عايز أقوله، إحنا نسينا نقول كلمة خالين، خالين قلناها مش كده؟ خالين، حاول تخلو والله يا جماعة، حاول تخلو مع الله كده، تبقى سائق العربية ومع الله والإشارة تقف ولا أنت هنا، خالي خالي خالي مع الله والله، وينفذوك في الشغل ولا أنت سامع، مع الله. 10 أيام حلوين. آخر حاجة أختم بيها، اسم من أسماء الله الحسنى، كل ما بقعد في حتة عايز أقوله سامحوني معلش، اسم الله القريب. قريب، شوفوا احنا قاعدين كده، شوفوا القعدة دي، والله معنا. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، وهو معكم أين وهو معهم أينما كانوا. يا قريب جدا معانا خالص، حاسين يا جماعة، حاسس بقربه. شوفوا الهدوء اللي احنا فيه ده، هو ده من قرب الله، سكينة تتنزل كده من قرب الله سبحانه وتعالى. وبعدين تتخيل، شوف القرب، يتنزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ينادي، حاسس، من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يا سلام على القرب، يا سلام على الحنية، قريب قريب. اسكتوا كده خالص يا جماعة، اسكت خالص، اوعى تحرك شفايفك، اسكت خالص خالص. اتمنى أمنية بقى، اتمنى ما تحركش شفايفك، اتمنى أمنية، صرخ بيها جوه، قول له كده، قول له أقسمت عليك ما يخلص رمضان إلا ما تخلص لي الموضوع الفلاني. اللي جنبك مش حاسس بيك وانت بتصرخ، محدش حاسس بيك. قريب، عرفت ليه زهيدنا زكريا لما الآية بتقول إذ نادى ربه نداء خفيا، فعلى طول اتحققت الإجابة، قريب قريب. وتخيل دلوقتي أحمد فهمي ده قاعد بيصرخ من جوه، خلص لي الموضوع الفلاني يا رب يا رب. شوف هو بيقول كده بس ما حركش شفايفه، فالملائكة ما كتبتش حاجة، ما لحقتش تأمن أصلا. ولربنا، تخيل بقى لو ربنا الآن، يا ملائكتي حققوا لأحمد طلبه. يا رب أحمد لم يطلب شيئا ولكني سمعته حققوا له طلبه. يا ترى في كم أمنية في القعدة دي؟ في ناس عندها أمان، اللي عايز يتجوز واللي عايز يخلف واللي عايز فلوس. تخيلوا في كم واحد في مكة دلوقتي عنده أماني؟ كل سمعهم لا يشغله سمع عن سمع. قريب، إن ربي قريب مجيب. يا سلام على سيدنا يونس وإحساسه بالقرب وهو بطن الحوت، وما قالش يا نهار أبيض مين هيلحقني هنا. فنادى في الظلمات قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، معلش أنا كنت غلطان. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين لما يحسوا بربنا كده قريب يا جماعة. وقريب قريب فيها حتة تانية جامدة قوي، حاسس بيك. والله دي خطيرة دي، حاسس بيك يا محمد، حاسس بيك يعني، حاسس بألامك، حاسس بأحزانك، حاسس بيك قريب. يعني قريب مش مسألة بس إجابة الدعاء، حاسس بيك يا رب. ده أنا تعبان قوي، ده أنا جوايا ألام وألام وأحزان، حاسس بيك، حاسس بيك. ده طب صدق بالله والله العظيم أقرب الناس ليك مش حاسس بيك زي ربنا. ده أنت بتروح تفضفض عشان حد يحس بيك ما بتلاقيش. ما حد حاسس بيك إلا ربنا، ويقول لك اشكيلي اشكيلي، إيه ده إيه ده؟ اشكيلي كمان. والناس لما تقعد تشكي نص ساعة خلاص بقى خلصني يعني، طبطبت عليك مرة. لكن يقول لك إن الله يحب الملحين في الدعاء. اشكيلي كمان اشكيلي كمان، حاسس بيه قريب قريب. وما تكلمنيش باللغة العربية الفصحى، كلمني بأي حاجة بإحساسك، كلمني وانت ساكت، كلمني بقلبك. قريب قريب. يلا ندعي. يا رب يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا قريب. يا من تعلم النجوى وتعلم الشكوى، يا من تعلم السر وأخفى، يا عليم بذات الصدور، يا مطلع على الخبايا والنوايا، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، يا ودود يا ودود يا ودود. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب العالمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا. إلى من تتركنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. اللهم اعتقنا الليلة، اللهم اعتقنا الليلة، اللهم اجعلها ليلة عتق من النار. اللهم إن كانت الليلة ليلة القدر فأعتقنا جميعا وسالمنا جميعا. يا سلام يا سلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سالم عبادك الضعفاء، سالم عبادك المساكين. سلمنا العام القادم، سلمنا العام القادم، اجعلنا في سلام، واجعل الناس منا في سلام، وسلمنا من الناس، وأدخلنا الجنة بسلام، واعف عنا وارزقنا السلام في الدنيا وإن كانت الحياة صعبة. املأ حياتنا بالسلام وارزقنا السلام، واعف عنا وتقبل منا وارحمنا واسترنا، استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا تراك العيون. استرنا ولا تفضحنا، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ابكنا من خشيتك، اذقنا حلاوة الإيمان، وسع ارزاقنا، وسع ارزاقنا، وسع ارزاقنا. اللهم انك جميل تحب الجمال، جمل حياتنا، جمل بلدنا بنا، جملنا، جملنا بالأخلاق، جملنا بالأخلاق، جملنا بالأخلاق، وسع ارزاقنا.

الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد يا مولانا على ما أنعمت به علينا وأوليت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اعتقنا الليلة، اللهم اعتقنا الليلة، اللهم اعتقنا الليلة. اللهم اكتب كل من في هذا المكان وكل من يسمعنا الآن من عتقاء ليلة 21 رمضان، يا رب اكتب لنا العتق الليلة، اكتب لنا العتق الليلة، فلا ندخل جهنم أبدا يا رب العالمين. حرم النار على أجسادنا، على أجساد آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأحبابنا. اللهم اكتب لجميع من يسمعنا الآن من أهل الفردوس الأعلى يا رب، اكتبنا من أهل الجنة، اكتبنا من أهل الجنة. اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تولى أمرنا، اعتق رقابنا، فك أسرنا، آمن روعاتنا، استر عوراتنا، اغفر زلاتنا، اقبل توباتنا، اغسل حوباتنا، اخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا، حببنا في صلاة الفجر، حببنا في قيام الليل، أبكنا من خشيتك، أذقنا حلاوة الإيمان، أرزقنا حبك وحب من أحبك، أرزقنا الإخلاص، أرزقنا الإخلاص، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اغفر لنا، ارض عنا، سامحنا، اعف عنا، اعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو، تحب العفو، تحب العفو، فاعف عنا الليلة، فاعف عنا الليلة، فاعف عنا الليلة. اللهم لا تدع لأحد ممن معنا اليوم دعاء أو طلب أو رجاء أو أمنية إلا حققتها له يا رب العالمين. اللهم لا يطلع علينا الفجر إلا وقد أجبتنا لما نرجوك فيه. حقق أمانينا، حقق أمانينا، أجب دعاءنا، أجب دعاءنا، لا ترد لنا دعوة الليلة. اللهم لا ترد لنا دعوة الليلة، اللهم لا ترد لنا دعوة الليلة. أغثنا في أوطاننا، انصر إخواننا في سوريا، انتقم من الظالمين الجبابرة في سوريا، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. انتقم من الظالمين، انتقم من طاغوت سوريا، نجي إخواننا، احقن دماء الأطفال والنساء والرجال في سوريا، انتصر لنا، انتصر لنا، أغثهم، أغثهم، أغثهم يا مغيث أغث المسلمين، يا مغيث أغث المسلمين، يا مغيث أغث المسلمين، أغث إخواننا في العراق، أغث إخواننا في فلسطين. اللهم من علينا بصلاة في المسجد الأقصى، من علينا بصلاة في المسجد الأقصى، أغث إخواننا في فلسطين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب نستغيث بك لبلدنا، نستغيث بك لبلدنا، يا رب أمنا، أمنا في مصر، أمنا في مصر، أمنا في مصر، احفظنا ووسع أرزقنا وأمنا وانصرنا ونجنا من الفتن يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اهدي أولادنا، احفظ أولادنا، اجعلهم صالحين مصلحين يا رب يا ذا الجلال والإكرام. انصر صناع الحياة، نستغيث بك، انصر صناع الحياة يا مغيث، انصر صناع الحياة يا عظيم يا قوي يا متين يا مالك الملك، انصر صناع الحياة، انصرنا في مشروعاتنا، انصرنا في محو الأمية، أعنا، أعنا، أعنا، افتح علينا العام القادم فتحا عظيما، انصرنا، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، تقبل منا يا رب. لا ترد لنا دعوة الليلة، اجمع شملنا، اجمع شملنا، احفظ بيوتنا، انصرنا، انصرنا يا رب تقبل، أصلح بنا الأرض، أصلح بنا الأرض، اجعل نهضة هذه الأمة وهذا البلد على أيدي من في هذا المكان الآن. يا رب اجعل نهضة هذه الأمة وهذا البلد على من في هذا المكان الآن، اجعلها على أيدينا وارزقنا الإخلاص وتقبل منا واعف عنا واغفر لنا واعتقنا الليلة وبلغنا ليلة القدر وأجب دعاءنا، أجب دعاءنا، أجب دعاءنا، واكشف الغم والهم والحزن واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب استجب. آمين آمين آمين. وصلى الله عليه. الله أكبر. الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يلا اخوانا السحور الله يخليكم، يلا بسرعة تفضلوا. الستات تفضلوا ولا ندخل الرجالة؟ مش هينفع النظام ده يا جماعة. اللي عايز يلحق السحور بقى رجالة ولا ستات هيدخل كده قدام.